بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له بين الناس بوجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن هذه رسالة عمر في القضاء. تقدم ذكر أن هذه الرسالة ذكرها جمع من الحفاظ، وأنكر بعضهم صحة ابن حزين وابن حبان المشرك. على أي حال، فإنه قد عمل بها وطرحها ابن القيم لإعلام الموقعين، وأطال النفس في استخراج فقهها، وقال الشعبي: من أراد أن يأخذ بفقه القضاء فعليه بوثيقة عمر. وعرفت هذه الوثيقة وانتشرت، وكما ذكر يعمل بها الفقهاء في ما ضمنت من أحكام. لن نغوص في أعماق هذه الرسالة من جهة الفقه، ولكننا فقط ندرس جوانب اللفظية، فنقتصر على ما يتعلق بالألفاظ اللغوية فقط. وقد شرحنا إماما ومحقا ومحيصا بما تقدم من الكلام، ونذكر ما بعده، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. من عبد الله، هذه هي الحقيقة التي يحملها كل فرض. حقيقة المرء أنه عبد يجرى عليه قدر الله وقضاؤه، فإن جمع مع هذا أن يكون خاضعا لله في أحكامه فقد جمع بين الخيرين: إجراء حكم الرب الحكيم عليه والعمل بشرع الله الحكيم. ولذلك فإن وصف المرء بالعبد في أول الكلام مستحب ومستحسن، وربما اختار بعض الناس أن يستعمل صيغة التصغير فيقول: من عبيد الله، يريد بذلك الإذلال والخضوع والتذلل لله رب العالمين في كلامه. عمر بن الخطاب، عمر الأصل فيه كما هو معلوم أنه ممنوع من الصرف، ويقولون بأنه العالمية والعدل، لأن الوصف الأصل في هذا أن يكون عامر، أن عمر به هو الأواء من قامت به هذه الصفة، وهي الاتصاف بأنه عامر، لأنه عامر هو الأصل، لكن عزلوا عن عامر إلى عمر، هذا ما يذكره النحويون. فلما عزل عن أصله منعوه من الصرف كمثل زفار وقتام له منه معروف. لكن ابن التلاميذ التركزي الذي تجدون أن نسخته التي له في نسخة القاموس التي يملكها التي صححت عليها نسخة القاموس الآن متداولة في الأسواق، ابن التلاميذ هذا لما كان في مصر اختلف مع أهل الأظهار في هذه المسألة، قال بأن عمر غير ممنوع من الصرف. وهذه قد ذكرها، هذه المسألة ذكرها صاحب الوصيد في أدباء شنقيط، وذكرها كاتب المعروف كحسين في كتابه الأيام، وهو كان في ذلك الزمان كان في الأزهار طالبا عندما وقع الخلاف بين ابن التلاميذ وبين علماء الأزهار في هذه المسألة. وما يهم هنا هو أن ننبه من أراد أن يرجع إلى هذه المسألة فليرجع إليها ليطلع على ما تقرر فيها زيادة في العلم وإدراكا بجانب هذه المسألة لمن أراد أن يتسع نظره فيها. عمر بن الخطاب، والخطاب والمبالغة في خطب، خطاب مبالغة في خطب، ويمدح العرب بهذا الوصف لأنه عندهم مما ارتفعوا به عند العرب، وهي الخطابة. والعرب خطابة عندهم مما ترفع به القبائل ويرفع به قدرها، لذلك فإنهم يمدحون الشخص بذلك. إذن فالخطاب من سياق الدالة على المبالغة وهي تدل على المزح والثناء لأن العي والحصار من العيوب عند العرب. إذن ربي من حصار وعي ومن نفسي معالجها إلى ذر. قل الشاعر: أعذني ربي من حصر وعي من نفسي معالجها إلى ذر. أسأل الله أن يحفظه من العي وهو أن لا يقدر على الكلام، والحصار وأن أن يكون عاجزا عن الوصف والحديث في مقامه، في مقام الحديث لا يستطيع الحديث وقد يتتمتم وقد يتلعثم. هذه من العيوب المستنكرة التي تعالى الشاعر منها. الله تعالى استعاذ الله تعالى طلب منه أعيذني ربي من حصار وعي ومن نفسي معالجها إلى ذر. أعيذني ربي من حصار وعي ومن نفسي معالجها إلى ذر. إذن فالخطاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أول من لقب به هو عمر بن الخطاب، وقد كان الاسم الذي يطلق على أبي بكر وخليفة، لا يقال أمير المؤمنين أبي بكر ولم يرد ذلك ولم يسمح، وإنما المسموع هو خليفة النبي اسم الأول ثم خليفة الثاني عمر، لكنه سمي بأمير المؤمنين، فهذا الاسم معروف أنه أول من لقب به. إلى عبد الله بن قيس، وهو اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى أبي موسى الأشعري، ونسب إلى الأشعريين من قبيلة اليمن، ترجمته مشهورة معروفة فلا نطيل بها. كتب إليه هذه الرسالة: سلام عليك باختصار وإيجاز، لأن الرسائل يطنب فيها بحسب القصد، فرسائل العلم وكتب العلم يستحسن فيها اختصار المقدمة التي لا يتعلق بها العلم، لأن هذه رسالة لغرض غير الثناء والمدح، وهي رسالة إخبار، رسالة تعليم وعلم، فلا بد أن يكون فيها الكلام في الأول مختصرا. فمن أرسل رسالة يريد فيها أن يبوح بأشواقه وأطراحه فإنه يكثر من ذلك: سلام كالزهر والورد، سلام كالنسيم، ويا نسيم الصباح، إلى آخره. لكن هنا هذه ليست رسالة أدبية وإنما هي رسالة علمية، فلازمنا الاختصار فيها في هذا الباب على مقدار ما يحصل به الغرض، وهو سلام عليك أو سلام الله عليك. ثم قال أما بعد، فدخل في الغرض والمراد الذي ثقله الرسالة فقط. أما بعد فإن أما بعد، هذا بعد هذا سيقول فيه ظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، ومعنى لا معنى أنه ما زال الكلام المحذوف مذكورا في حقيقة الأمر، لأن أما بعد إنما تقول أما بعد هذا الذي ذكرته لك من بيان من أرسل إليك الرسالة وبيان من أرسلت إليه وبعد السلام عليه أقول لك كذا، فلهذا يقال فيه إنه مقطوع عن الإضافة لفظا ولكنه مضاف معنى، فهو وإن حذف ما أضيف إليه فإنه يعتبر موجودا في المعنى إن كان محذوفا في اللفظ. وكل الظروف المقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها تجرى على هذا السبيل. أما بعد، اختلفوا في أول من قال أما بعد، وهو من فواصل الكلام المستملحة التي اتبع الناس فيها من قالها أولا. قالوا إن أول من قال هو سليمان عليه السلام، وقال بعضهم أول من قالها سحبان سحبان وائل، أو قس بن ساعدة من فصحاء العرب الذين يضرب بهم المثل، ظهر بين الناس إذا أراد يجب الشخص بالفصاحة يقول فلان أفصح من سحبان أو أفصح من قس لضم القاف، إلى الرجلين ترجمتهما وأخبارهما معروفة في البلاد. قالوا بأن أول من قال أما بعد هؤلاء الثلاثة، وقيل غيرهم. على أي حال فإن أما بعد مستحسن في اللفظ لقطع الكلام السابق عن اللاحق، فيكون كأنه استعداد وتنبيه وإرصاد في هذا اللفظ للاستعداد لما يأتي بعد. قال أما بعد فإن القضاء، المقصود به هنا الحكم بين الناس، الفصل بين المتخاصمين، فريضة محكمة. قد ورد في بعض الآثار آيات محكمة، ما نقل عن غيره أنه قال آيات محكمة. آيات محكمة هي التي لم تنسخ وبقيت، وبقي حكمها جار بين الناس، فإن القضاء يجري بها. وأما الآية التي نسخت فإن القضاء بها حرام. المحكمة المقصود بها هنا التي لم تنسخ. أما الإحكام في اللغة فمعناه الإتقان، تقول أحكمت هذا الشيء إذا أتقنته، وتقول هذا بناء محكم بني بناء متقنا. والإحكام كله راجع إلى الإتقان والبراعة. وقد يكون معنى محكمة أي تامة المعاني، تامة المعاني لا يمكن أن يكون للإنسان وراءها شيء، انتهى فيها الأمر إلى أعلى ما يمكن أن ينتهي، ليس وراءها مطلب يطلب. آيات محكمة متقنة تامة، والمقصود به هنا غير منسوخة باقية على ما كانت، وهي التي بقيت في كتاب الله تعالى آمرة ناهية مرشدة. فكل هذه آيات بقيت في كتاب الله تعالى لم تنسخ، يجيب المصير إليها في القضاء. آيات محكمة وسنة متبعة، لأنه هنا يقول أصول القضاء، لأن عمر هنا يريد أن يذكر أصول القضاء، فقال القضاء مبني على أصلين: فريضة، آيات محكمة، وسنة متبعة. السنة المتبعة المقصود بها هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تتصف بهذا الوصف، أو ما كان الناس عليه وأقره الشرع، هي سنة متبعة. إذن فعمر قد حدد في صدر هذه الرسالة أصلين القضاء، فردهما إلى الكتاب والسنة. والكلام في هذه المسألة بالتفصيل ليس هذا ما يعنيناه إطلاقا، أن نذكر فروع والأجزاء التي في الكتاب من أدلة القضاء، أو ما في السنة من الأدلة على الأحكام المعينة في القضاء، هذه المسألة تتعلق بالفقه، وما يعنينا هنا هو الأفضل. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، وإذا نسبت النبي صلى الله عليه وسلم فهي مخصوصة بصورة معينة عند المحدثين أو عند الفقهاء والأصوليين. سنة، والسن معناه الإحداث للشيء والإيجاد له وإبقائه منصورا منقوشا مبينا بعد الفعل، يصير نفسه. تقول سننت للناس طريقا إذا وضعت لهم سبيلا يسلكونه في عقولهم أو في أفعالهم أو في أقوالهم، هذه السنة، لأنها تناسب في معنى الطريقة. سنة متبعة، وهي التي في السنة لم تنسخ، وهي في السنة التي بقي حكمها جاريا بين الناس، أو التي زالت بين الناس وأقرت بالسنة، سنة متبعة. ثم قال فافهم، بعدما ذكر الكتاب وذكر السنة ذكر أمرا آخر وهو الاجتهاد. الاجتهاد مبتلاه على الفهم، ولكن على فهم مقصود بحالة مقصودة وطريقة مقصودة. فمثلا إذا قلنا إذا قيل للقاضي فهم بمعنى هو اجتهد، ولكن الفهم هنا يجب أن نعلم بأنه على ضربين، كما يقول ابن القيم نفسه أنه ذكر أن الفهم الذي هو مطلوب في القضاء يكون على ضربين: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. هكذا يقول فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فهم الواقع هو أن تفهم موضوع الحكم بحيث تحيط به من جميع جهاته وتتصوره على حقيقته حتى تعرفه كما هو، وهذا فهم الواقع يحتاج إلى أن يكون المرء لديه من الوسائل ما يحقق له هذا الفهم. النفوس واقع، المجتمع واقع، القضاء واقع، كلها واقع تحتاج إلى فهم كل واحد منها قبل الاستماع. فهم النفوس، فهم المجتمع، فهم القضاء، فهم أحوال الناس الذي يقضي عليهم، كل هذا يعتبر واقعا. وفهم الواقع أصعب من فهم حكم الواقع. فهم الواقع أصعب من فهم حكم الواقع، لأنك قد تفهم الواقع ولا تفهم ماذا يقتضي هذا الواقع. مثلا إذا نظرنا إلى الواقع اليوم، الواقع الذي يعيش فيه الإنسان اليوم الذي نحن فيه، لا شك أن هذا الواقع يطلب العمل، يطلب العمل. هذا الواقع الذي نحن فيه الآن يطلب عمل ما، يطلب أقوال وأفعال ما، لكن لتفهمه هذا هو الذي يحتاج إلى البصيرة التي ذكر أنها يجب أن تكون لأبي التي ذكر عمر لأبي المسلس عليها يجب أن يتصل بها فقد فهم. لكن هذا الفهم، هذا الفهم فهم خاص، وله فهم خاص وله مادة. مادة هذا الفهم صدق مع الله، حسن القصد، النية صافية، صرف جميع الأمور عن الناس إلى الله، التقوى، الزهد، هذه هي مادة هذا الفهم. ذلك يقول مالك رحمه الله: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هو صفة قائمة بالذات لكنها مادة، مادة يجب أن تسقى بها. الفهم يسقى، فإذا نزع عنه ماؤه جف فهم الدين يسقى، فإذا منع منه ماؤه جف النية الخالصة، قصد إلى الله، أكل الحلال، صرف وجوه الناس عنه، لا تقصد بذلك إلا وجه الله، هذه هي المادة التي تسقي الفهم الذي ذكروا، لأنه يفتح الله به البصيرة لفهم الواقع وفهم حكم الواقع. تفهم، والفهم في واقع الأمر بمعنى هنا تفقه. والفقه علم زائد على مجرد الإدراك العادي للأشياء. الإدراك للأشياء اشترك فيه جميع الناس، والفقه قدر زائد على الفهم العادي. ذلك الفقيه هو الذي زاد على الناس بمعرفة أمور خفية وأمور تدل عليها واقع الأحوال لا يدركها إلا هو. هذا هو الذي يمكن أن يسمى بأنه الفهم المقصود في هذا الأمر الذي ذكره عمر بن الخطاب. فهم هذا الفهم هنا ما هو ماضي، ما هو الفهم، ومضارعه والمصدر فهما. وهذه المسألة ذي كلمة الفهم وما شبهها من الألفاظ إذا أردت أن تغوص فيها لا بد أن ترجع إلى أصل المادة ثم ما تفرع منها، وتنقف على بعض الحروف الدالة على هذا، أن كان هذا من قبل. إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. ما معنى أدلي إليك؟ أي توصل إليك الناس ببيناتهم وحججهم، وقال أدلى فلان ببينة وأدلى فلان بحجة، إذا أتى بها ليتوصل بها إلى غرضه. لأن كلمة أدلى مأخوذة من ماذا؟ من الدلو، من الدلو، لأن المرء إذا أراد أن يأخذ الماء يرسل الدلو إلى البئر ليستقي منه. فإذا جاء الإنسان بحجته فقد جعلت تلك الحجة أو البينة فأنها دلو يريد أن يتوسل بها إلى ما أراد. أدلي من هذا المعنى. وقال تعالى: لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، أي لتتوصلوا بها إلى أموال الناس. قد فسرت الآية بتفسيرين كما في كتب التفسير، قال البعض إليها وقال البعض بها، ومنهم من فسره بمعنيين معا، ومنهم من قصرها على معنى واحد والمعنى بين. تدلو بهذه الحكام بتلك الأموال على الضرر. إذا أدلي إليك أي إذا توصل إليك بعض الناس بحججهم وبيناتهم، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، بمعنى أنك ما لم تكن ذكيا فطنا ولم تفهم ما يقال، فإن الإنسان قد يتكلم بالحق ولكنك لا تفهمه، وإذا كنت لا تفهمه فإنه لا نفاذ له، فكأنه يقول له بأنه يجب عليك أن تكون حاذقا في الفهم، فإن الناس قد يتكلم أحدهم بالحق وأنت لا تفهمه، وإذا كنت لا تفهمه فإنه لا فائدة في تكلم بالحق لا نفاد له، وهذا متصور. فلو وقفت مع على قاضٍ دليل لا يفهم شيئا، وقلت له، حكيت له عن حاله، وذكرت له مأساتك، وشكوت له عما أصابك، ولكنه لا يفهم، يسمع ولا يفهم، فما معنى أن تتكلم بالحق إذا كان لا نفاذ له، لا خروج له، لا تأثير له، لا يحكم به؟ ما فائدته؟ لذلك أنه أشار إلى أنه يجب عليه أن يتفطن لما يسمعه من الحجج والبينات، فإنه قد يسوق الناس الحجج والبينات، ولكن إذا كنت لم تفهمها فإن الحق لا يمكن أن تنفذه، وما فائدة التكلم بحق لا نفاذ له. هذا ما أراده بإيجاز. وقاضي إذا كان بليدا فإنه لو تكلم الإنسان عنده بمئة حجة فإنه لن يفهم. لذلك فالفتنة شرط في القاضي والذكاء، ومن قرأ نوازل القضاة عرف نوع البلادة التي يتصف بها القضاء الفحجة. لا نفاذ له، النفاذ هو الخروج في الأصل، النفاذ هو الخروج، وقد يستعمل بمعنى وقوع الشيء وثبوته، فيقال نفيد عليه الحكم بمعنى أجري عليه وحكم به عليه. والمقصد في الأصل اللغوي أن نفاذ الأصل هو الخروج. قال تعالى: يا معشر الجن والإنسين استطعتموه أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. هذه تبقى لغة سهلة لا تحتاج إلى كثرة الكلام، فليكن الاقتصار على مدى سنة كثيرة. ثم قال: آسف الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك. آسي، هذه الكلمة بنيت على هذا الوزن، من آسي هذه كل معنى ديالو من المواساة أو من المساواة، هذا هو المعنى ديالو، ولكن لم يشتق من المساواة. آسي من الأسوة، آسي من الأسوة، والمعنى سوي، معنى ديال إجعلهم أسوة سوي. وقد وقع اضطراب هنا في بين اللغويين يفسر هذه اللفظة في هذه الخطبة، فذهب بعضهم كمثل المبرد إلى أنه مأخوذ من الأسوة، لما رأى بأن آتي من الأسوة وأصله واتي، فنظر في الجذر اللفظي وأخذ من هذه الكلمة وقال أسوة. وإحنا نفسر المعنى ونشوف ما قال المبرد. آتي بين الناس، يسوي بينهم، في آتي في الناس، في الناس أي في الحكم بينهم، آسي في الحكم بين الناس، بين وجهك. فإذا عبست إلى هذا فتبسم لهذا، وإذا عبست في وجه هذا فاعبوش كذلك في وجه هذا. عبس مضارعه يعبس ويعبس، يقول عبس وعبس من العبس من العبس. فإذا نظرت إلى هذا قدرا من الزمان فانظر إلى هذا قدرا من الزمان، هذا معنى سوي بينهم في وجهك، فلا تظهر لهذا أمرا وتظهر لهذا أمرا، لئلا يكون هذا على خلاف العلم. آتي بين الناس في وجهه، لذلك المتقدمون كانوا يسوون بين المتخاصمين في كل شيء، حتى في النظر وفي السماع وفي كل شيء، لا يفرقون بين المتخاصمين في أي شيء. معلوم أن هذا أمر واجب شرعا ليحقق العدل، يجب أن تكون المساواة هنا أولا، وليس أن تأمر هذا بالجلوس وهذا بالوقوف من غير عذر ومجيب، أو أن تأمر أن يتحدث هذا بكلام طويل ويتحدث هذا وتقطع كلام هذا إذا كان يتكلم، أو تسأل هذا ولا تسأل هذا. مثل المحاكم الآن ماذا يفعل؟ المحاكم الآن إذا أراد القاضي أن يحكم لأحد الطرفين فإنه يوجه السؤال إلى عدوه، إلى خصم، يسأله عن أسئلة كثيرة ليشجل عليه بعض بعض العثرات ليبني عليه الحكم في الإسقاط أو في الإيجاب. يسأله يتكلم السؤال بشقاطة بس يشجل عليه، والمحامي الآخر، المحامي للرجل الآخر يسأل الخصم، فيكون النزاع بينهما في الأسئلة، هذا يسأله الآخر ويسأل، هذا يسأله الآخر ويسأل، وكل منهم يريد أن يثبت على الآخرين ما يحكم به، وهذا في الحقيقة حرام، هذا في الحقيقة ممنوع. بل يجب أن يسوي بينهما في السؤال، يسوي بينهما في كل شيء، وهذا هو الذي أوصى به عمر. قال أبو العباس: قوله آسي بين الناس في وجهك وعديك ونفسك، يقول سوي بينهم، وتقديره هو رده إلى أصله الذي أخذ منه، يجعل بعضهم أسوة بعضهم، والأسوة هو ما تقتدي به في الدنيا وهو متاع وهو بضمير من ذاته. الأسوة هو القدوة وزنا ومعنى، وجمع الأسوة شنو هو؟ مجمع الأسوة وسن، ها؟ مجمع الأسوة وسن، يقول لك اللغة إن شاء الله، يجعل بعضهم أسوة بعضين، واجعلهم كأن كان هذا مثل هذا، واجعل هذا يقتدي بهذا، وهذا يقتدي بهذا، ليعرفوا منك هذه الطبيعة. وقد انكر بعض الناس يجعل بعضهم أسوة بعضين، بمعنى أنك أن يعرف عنك أنك إذا أعطيتها لهذا الخصم نصف ساعة ليعلم الآخر أنه سيأخذ نصف ساعة، فهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا. فإذا قتل هذا اجلس فإن هذا سيعلم أنه سيجلس، لأنه يعلم أن هذا سيكون قصورا لهذا، وهذا معنى البيت. ثم قال رحمه الله: والتأسي من هذا، وهذا هو الذي ينكر عليه، ذكر عباد اللغويين أن يستعمل التأسي من الأسوة، وقال له بأن التأسي معناها هو التصبر، وتدقل قال إن التأسي معناه هو التصبر وليس من الأسوة، على أن نسأل عن التسوية ليست من التصبر، وبينهما فرق. إذا قلت سود هذا بهذا فكيف يمكن أن يكون منتقلا إلى معنى تأسى به بمعنى جعله مسويا له؟ لكن لها منكر على هذا المعنى، ولكنه غير منكر كما سيظهر. والتأسي من هذا أن يراد البلاء من به مثل بلائه فيكون قد سواه فيسكن ذلك من وجده. قال في الخمسة الدين: والتأسي جعله رحمه الله تعالى موافقا لهذا الكلام الذي ذكره هو التسوية، وقال إن ذلك من ذلك والأمر بين. فإذا قلت سوي هذا بهذا فمعناه اجعلهما في درجة واحدة، والمتأسي بغيره يجعل نفسه مع غيره في درجة واحدة فيصبر، فينظر إلى الذي به كبلائه فيصبر، فيسوي نفسه به، فإذا سوى نفسه به كان ذلك طلبا لصبره. وقد قرر هنا بأنه انكر عليه هذا، ومن نظر في بعض الكتب وجد في الأرض الغضون التي تنسى. والتأسي معناه أن أناسا كثيرين قد سبقوك إلى البلاء، فإذا تذكرت أحوالهم وجعلتهم أسوة لك أحسست بماذا بسكون الناس. قال ابن زيد: بنت ودين تمد زوان الناس نكاد حين تنازل ضمائرنا يقضي عليه الأسى لولا تأسي، نكاد حين تنازل ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. هذا البيت لأنه يليق بالمقام: نكاد حين تنازل ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، كاد حين تنازك ضمائرنا قضي علينا لسى لولا تأسينا، كاد حين تنازك ضمائرنا قضي علينا لسى لولا تأسينا. نكاد حين تنازكم، فتنازكم مأخوذ من لفظ ماذا؟ ما هو الجذر؟ الاسم المصدر شنو هو؟ النجوى، مأخوذ من النجوى. والتنازي هو التخاطب بكلام خفي سري. قال تعالى: إذا ناجيتم الرسول، وقال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا يقولون في تلك النجوى هل هذا إلا بشر. إذن فالنجوى معناه المحادثة في سر وخفاء. فإذا قال تناجيكم ضمائرنا، الضمائر هو كل شيء مخفي من الإضمار وهو الإخفاء. يقول أضمار في البلاد فلانا إذا أخفته ولم يظهر، والإضمار هو الإخفاء، والإضمار والضمير هو كل ما يكون داخل الإنسان ولا يراه أحد ولا يشعر به أحد. ضمير قد يقول الخطاب والمحادثة واللوم والتذكار وما شابه ذلك في النفس فيسمى ضميرا. ألا ترى أنك حين تقدم على أمر لا يحق لك أن تقدم عليه يأتيك في نفسك ما يلومك فيقول فلان يوبخه ضميره؟ وقد اختلفوا في هذا الضمير، هل هو ملك كما ثبت في الحديث أو هو ما يسمى بالضمير الحي أو ما يسمى بالعقل الباطني، سميه ما تشاء فهو موجود على كل حال، وتسمية الشرع أو لا بالاعتبار، لأن من شرط المحدث بمعقولات أن يكون عاقلا، وبالنصائح أن يكون ممن له الحق ممن يتصف بالقدرة على النص، فيكون الملك هو الأقرب إلى هذا لطهارته وصفائه ونقائه. الضمير قد يفسره بالملك وهذا قول. إذا نكر زحيم قيل إنه ملك، قيل إنه ما يسمى بالعقل الباطني، قيل يخوزي في الناس، وقيل ولكن ظاهر أنه نكث حين تناشف ضمائرنا يقضي علينا الأسى. ما هو الأسى؟ الحزن الفعل منه أسيا ياتا أسيا يأسى فلا تأسى معناه فلا تحزن. الأسى الحزن الشديد. لولا تأسينا يقول لولا ابتداؤنا بمن سبقنا من المصابين بالمصائب فنتأسى فنتصبر. إذن فالتأسي معناه الاقتداء بشيء يكون سببا في صبرك، هذا هو المقصود بالتأسي ولا تأسي ما هو من هذا المعنى. وقد بين المبرد رحمه الله كيف يقع ذلك في النفس، وذلك أن ترى أن يرى المصاب أن يرى من به جلبلاء من ابتلي بأمر من به مثل بلائه من به مثل بلائه. ومعلوم أن المرأة بطبعه إنما يتأسى بمثل من به بلاؤه إذا كان أعظم منه، إذا كان أعظم منه فإنه يشعر في هذه الحالة بالصبر. مثلا كان يقول لك شخص إذا أصبت بمرض والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه هذا المرض، فتحس بأن ذلك البلاء بالنسبة للإصابة لأن العظماء يصابون به، فتحس بأنه لا شيء. أما ترى الآن تسود بشوة مثلا من كيف شوة أعظم منه قد وقع في مثل مصابه، تكون المصيبة عنده خفيفة وعنده مصيبة خفيفة. فمدى شيء رئيس يجروا عليه ملحب فلا اضطر من يجروا عليه في المسجد إلى صف الرئيس فقال ما عنده صف فأصبع لقع على الرئيس من الزهرية لأنه رأى أن ذاك بخف عظمته وكذا وكذا طولد فتر بأنه لا يعني شيئا، فلا يتألم لذلك، لأن الإنسان بطبعه أنه إذا أحس بأن من هو أعظم منه يصاب بمثل مصابه يكون ذلك خفيفا عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذب يقول المغترين للشيء أسوة بك ليجعله الناس أسوة له في كل ما يصيبه. فمن كان مثلا يتيما ومن كان مطرودا ومن كان مظلوما مظلوم ومن كان وعفي له السر وعفي له السر قتل له احبابه واهله قتل احبابه واهله. فلذلك دائما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوه ومن تاسى به كل من قتل بالبلد. فلذلك يكون اذا قيل التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تجعله قدوه لك في كل ما تصيب به، هذا معنى التاسي. فيكون قد ساواه فيشكل ذلك من وجده. الوجد هو الحزن الشديد. الوجد الحزن الشديد قال في الخمسة واسمها نتا تماظر بنت عمي. اسم الخمسة تماظر بنت عمي. والوجد لقبه بالخمسة والخمسة أصل من صفة البقاء الوحشي. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ما هو هذا البحر؟ ها شناب البحر واسف. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ماذا واسف؟ فعلسون مفعلسون فعولوا فعلسون مفعلسون فعولوا وحور الشعر وفرها جميل حور الشعر وفرها جميل. والأبيات وراء البحور الشعرية تختار بحسب المواضع أن البحور بعضها يكون أكثر تأثيرا من بعض. الوافر معروف أنه من البحور الجميلة المستملحة ينضم فيها من المعاني في هذه المقامات في الأحزان والأشواق إذا حلت الأشواق للمرء فيمضي في الحق كذلك إذا أحس بالحزن فيمضي في الحزن أو الكاني أما إذا كان الإنسان يريد فقط أن يغرد بالشعر فلا يجبه المتقارب لأنه راقد هذا وافر. ولولا كثرة الذاكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. ما يبكون مثل أخي رجعت في مقام الرثاء إلى المدح عندما قالت إنها بلغ بها الحزن مرعاً صورت لقتلت نفسها ولكن أرادت أن تنزح صخرا وأن تزرها من بين باكيات والمبكى عليه فقالت لأنهم لا يبكون مثل أخيها. المقصود هنا صخر بن عمرو وأخباره مذكورة في كتب الأدب معروفة. هو الذي قال هم بأمر الحزن لا واستطيعه قال حيل بين العين لم زواني عمرو هو الذي قال صخر وصاحب هذا البيت هم بأمر الحزن لا واستطيعه فقد حيل بين العين لم زواني هم بأمر الحزن لا واستطيعه وقد حيل بين العين لم زواني. نفسر البيت أولا لماذا قاله لأنه كان صريح الفراش مريضا فالناس يسألون عنه إذا خيل فإذا سأل الناس الأم أمه إنه بخير نذكر أنه بخير وأنه سيشفى وأنه كذا بمعنى أنها تذكر كلاما حسنا. فإذا سأل الزوجة قالت لا هو ميت ولا هو حي لا هو حي ميت فنستريح ولا هو حي فسمعها وكان سيف معلق في البيت وكان يتمنى أن يصل إلى ذلك السيف ليقتل به المرأة. هذا هو الأمر الذي يهمه يتمنى أن يصل إلى ذلك الزهر يمنعه من القيام وهم أن يصل إلى ذلك السيف ليقتل المرأة ما تقوله في من قوله. فقال أهم بأمر الحزم والحزم هو الإنسان الذي يقطع الأمر قطعا لا يتفت في فعله إلى يمين ولا إلى يسار حازم. تقول حازم إذا كان الرجل يأتي الأمر على قوة وإرادة وعزم ثم يأتيه من غير التفات إلى أي شيء استقر في نفسه عمله فعمله حزم. قال لو أستطيعه وقد حيل بين العين والعين بفتح العين ما هو حمار الوحش وقد حيل بين العير والنزوان والنزوان من فعل نزع يقال نزت الدابة إذا وتفت وقفزت هذا معنى النزع نزا ينزو قفز ووتف. إذن فصخر هو صاحب هذا وعز النفس عنه بالتأسي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس. وقد وقف أرباب المعاني عند هذا البيت استخرجوا منه ما ينفع. تقول أذكره في أول النهار غارة وفي آخره مزق لسان. تذكره في أول النهار وقت الغارة التي يخرج فيها الإغارة على الأعشاق وتذكره في آخر النهار بوجود الديفان. فإذا رأت الناس ذهبوا للغارة تذكرته وإذا رأت الديفان قد جاءوا للبيت تذكرته وتذكره في طلوع الشمس وفي غروب الشمس. والصحيح أيضا زيادة على ما ذكر أن الحزن يشتد بالمرء إذا كان مصابا في هذين الزمانين عندما يستيقظ وعندما تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس خف عنه الحزن والوزن وهذا طبيعة النفس ولذلك علاقة بأحوال الليل والنهار. وبعض الناس يربطه بعلم النجوم لأننا نشتد الحزن في آخر النهار نشتد الحزن في أول النهار ولذلك ذكرت هذين الزمنين لشدة أحوال النفس وضيقها في هذين الضغطين. ولذلك غروب الشمس من وقت غروب من الأوقات التي يشتد فيها الحزن والوسواس الشديد على ما أصيب في قلبه لماذا بحزن أو عشق. هذا ما ذكر بعضه وما ذكره المبرد هنا هو من بعض المعاني التي تستخرج من هذا. وتمثل مصعب بن الزبير يوم قتل بهذه المعنى تمثل به ذكره مثالا على أن ما أصابه قد أصاب من سبقه من النشر. فقال: وإن الأولى بالطف من أهل هاشم تآثر تسموا للدرام التآسية. وإن الأولى عندي هنا الوروب، وإن الأولى بمعنى وإن الذين، لأن كما قال كما جمع الذي الأولى بغير الراوي تتجاوز العلا قال الراوي. يقول هذه البيت اللغة الفرنسية ها؟ نعم هذا ابن مالك، ولكن يقول الآخر جمع الذي الأولى بغير الواو ضد ما تسوى وكذاك وزن العلا قال الراوي، كذاك وزن العلا قال الراوي. إذا فإن الأولى بغير الواو وهو ومفرده الذين، وإن الأولى أي الذين بالطف، والطف موضوع قرب الكوفة معروف، من آل هاشم تآسوا يقولوا تصبروا أسوة بمن سبقهم، تسانوا للجرام التآسية وهو الاقتداء الصبر. من الأولى بالطفنين لهاشم آسوا تسانوا للجرام التآسية. ماذا ذهب؟ دين له دون المحور فضائل المغول المفاعل فضول المفاعل وزين في نعم، من لم يكن يدري العروض فربما يرى القبض في التاويل من أصبح التصريف، حقيقة القبض واجب، إذا فالبحر هو من بحر الطويل، والطويل هذا من البحر الثاني الذي يتعلم أهل الأدب أن ينظموا عليه بعد بحر النجد، الطلبة يتعلمون أن ينظموا أول بحر النجد حتى إذا رأوا أنهم قد تمكنوا من التصرف فيه انتقلوا إلى النظم على بحر الطويل، ما ينظرون على بحر الطويل ثم يستصلون حتى يخرجون من البحر الأخرى. وإن الأولى بالطف من أهل هاشم من الذي قتل به؟ من الذي قتل به؟ قتل فيه كبار أناد الغابة، قتل فيه الحسين بن علي بن النار، وقتل وأسر فيه زينب أخته، لذلك أسر فيه، ووقع فيه من المآسي والمخازي والمهابط والمساوي ما لم يندمج روحه الى اليوم. الطف كلمه كبيره وتلازم عظيم، ارتبط به هذا الحدث العظيم وهو مقتل عليه السلام، لا باس ان يقال عليه السلام، فان ذلك مذكور عند اهل السنه، واذا قلت رضي الله عليه وعلى ابيه كان ذلك ايضا منهج من مناهج ولا باس. الذين بالطف يعني وان الذين قتلوا بالطف من آلهة، والطف كما ذكرنا هو موضع القربة الكوفة، وهذه وأخبار مقتل الحسين عليه السلام ومقتل من معه من أهل بيته أمرهم شوط معروف، صححت الكتب بهذا الخبر الذي في حقيقة الأمر ما زال يزن القلوب والنفوس إلى يومنا هذا، وقد انشقت بذلك عصر الإسلام وتشققت ووقعت الحجاب والطوائف كثرة النحال والمذاهب حتى انشق المسلمون إلى من شقوا إليه سابع الفتنة العظيم. الله سبحانه وتعالى لماذا تقرأ هذه الآية؟ أن نقول بأن حكمة الله تعالى قد خل منها شيء مما قضاه، لأن الله حكيم، قال إن علي بن أبي طالب من الفوائد التي وقعت فتنته أنه لو لم يقتل لكان أيضا مصيبة عظيمة، فإنه قد بدأ كثير من الناس يعبدونه وبدأ الناس يتخذونه إلها حتى نشأت هذه الطوائف التي تسمى الشيعية، فلو لم يقتل علي ويقع في هذه الفتنة لكانت فتنة أشد، كانت المصيبة أعظم لله تعالى في تلك النفسي والعالم على أن فتنة السبعين الذي لونه إلها زالت. هذه في وقع الأمر نعمة المسلمين، هذا أمر نعود بأن الأمر فيه سر وبركة، هذه فتنة وإن عرف لنا بأنها كانت مجلبة من فتنة فإنها كانت أكلار واحدة، وأن الله تعالى خبير. إذن فنقتصر على هذا وتحفظ هذه الأبيات: إن روافد روافد الصناعة الفقهية، روافد الصناعة الفقهية أهمها حفظ الشعر واللغة، إن من الروافد التي يرتفد بها نهر الأدب أمانة الكثير، طالب يحفظ كثيرا من الشعر حتى إذا حفظه خمره حتى إذا تخمر استحال إلى لسانه فصار يعدن بنحن حفظ أخذ بني كما تأخذه الدابة وما أطعم الدابة من العشب ما يكون طيبا أخرج منها من الحليب الجزال بقرة إذا أعطيتها من الأعشاب ما فيه دواء يخرج لبنها مثل كذلك نحن والإنسان مثل ذلك فليقرأ من الأدب أعلاه وليترك من الشعر أجمله وأظرفه وأبلغه في المعنى لأن ذلك به تصاع ملكته بعد زمان هذا هو القصد الأعظم من حفظ الشعر وحفظ الندر مع الجد في طلب حفظ اللغة وتحصيلها يكون المرء أقدم على التصرف في كلام عن جملة تعلق به قلبه وغرضه.